يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا قال الفقهاء يصح الاستثناء بالقلب للمطلقات دون الطلقات؟ لأن الطلقات أغلظ من المطلقات. أغلظ من المطلقات. نعم.